بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من محورة أهل النين نقدم لكم الدرس الثامن من أطهرة القلوب لشيخنا آد، شرح شيخنا لشيخنا آد رحمه الله، شرح شيخنا أحمد للنين أطال الله عمره. الحمد لله. والبطر المرح جدا والمرح فسره الملح بشدة الفرح، عالجه بالجوع وذكر الآخرة، ولا يحب الفرحين الزاجرة، والبغض لا في جانب العلي، دواؤه الدعاء للمقلي، هذا ولا تاثم انقلاه، تكره ولم تعمل بمقتضاه. والبغي قال فيه فتح الحق، إذاية الخلق بغير حق. جزاكم الله عنا خيرا وطال عمركم جزاكم الله عنا خيرا وأطال عمركم وأصلح حالنا وحالكم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ومن فعل ما علمتني وعلمني ما ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ الشيخ محمد محمود الحمات، اليوم إن شاء الله تعالى لنتابع مع كتاب شيخنا الشيخ الجليل العلامة آدة، طبقا للأبيات اللي مشيته بصفة مستقيمة تماما وبصوت شجي. الأبيات هي قول شيخنا الشيخ آدة: والبطر المرح جدا والمرح فسره الملح بشدة الفرح، عالجه بالجوع وذكر الآخرة، ولا يحب الفرحين الزاجرة، والبغض لا في جانب العلي، دواؤه الدعاء للمقلي، هذا ولا تاثم انقلاه، تكره ولم تعمل بمقتضاه. والبعي قال فيه فتح الحق، إذاية الخلق بغير حق. أسكي. اليوم عندنا التمراض، البطر والبغض والبغي، والشيخ قالنا عنه لا يجيب لنا الأمراض أسبابها وتعريفها وعلاجها. قال: وها أنا أتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشهاف، أصلها وتعريفها وذلي يشفي منها. اليوم قالنا البطر شنو البطر؟ قال: والبطر والمرح جدا، معناها البطر حد يعود يفرح حته. المرح شنو؟ قال: والبطر والمرح جدا والمرح فسره الملح بشدة الفرح، معناها العلماء فسرون البطر بالمرح المتين. القرآن الكريم مثلا فيه: لا تفرحين الله لا يحب الفرحين. راه وصل لمنهي عنه الفرح توه اللي ملاها لم يصاحبه بالشكر، أما من أنعم الله تعالى عليه بنعم ففرح بها وشكر الله تعالى ووظفها في طاعته، هذا بلو عدل. واللي ما يتواسى حد يوظف نعم الله تعالى في معصيته، كيف نعمة البصر هذا اللي عندنا والسمع والشم والجوارح كاملة، حد يوظف في المعاصي يعرف بعد عن ذلك بعد عنه يعرضها بعد الضياع، يقد بعد حد يعمل يقد توجع كرش ولا ذاك اللي فيها من الأجهزة، ويقد معناها يلا حد يعس من يوظف نعم الله عليه في الطاعة، لأن هذا على الأقل توه ما هو دب، وراه الشكر على النعم هو لاهي يخليها تم باقية بإذن الله تعالى، وشكرها هو صرفها في الطاعة. قال: الشكر قيد للنعم مستلزم دفع النقم، وهو على ثلاثة: قلب، يد، فعلم. إذن البطر هذا اللي منهي عنه هو الفراح المتين، والبطر والمراح جدا، والمراح فاستراه الملح، والملح والملح كأنه خالقه، معناها العلماء، لأن العلماء يصلحون أمور للخاسرة ويقرون وذا كامل، يقال لهم الملح لأنهم في الناس كالملح في الطعام، طعام ما فيه ملح ما يجد حق ضرور، وحتى مولي المجتمع ما فيه عالم ما نقدر نتمو فيه، لأن بحاجة إلى عالم يعلمنا ما نحن بحاجة إليه، يفتينا في أمورنا ويقرينا ونصوله. ولهذا الدنيا قوامها في أربعة أشياء من بينها بقاء العلماء، من ما يتم معنا معناها عنا الله نمشو كاملين. إذن والبطر والمراح جدا، والمراح فسره الملح، والملح قلنا عنه معناها العلماء، إن قال لهم الملح والقول والعاقل بداليته، ونقض بعام قد تذوب زكاته مرارا، فيا للملح ما شأن ذا النقض، سأله البيت عنا فضة تجب زكاتها مرات، لا إن شاء الله وسع الله في الفقه من نشوف في درس الفقه إن شاء الله. قال والبطر والمراح جدا، والمراح فسره الملح بشدة الفرح، هذا المرض باشه عالجوه، قال عالجه بالجوع وذكر الآخرة، ولا يحب الفرحين الزاجرة، معناه هذا المرض يا الله حد منا يعالجه، حد فيه يا الله يعالجه بالجوع، لأن الجوع يضعف النفس ويذهب قوتها ويرزقها الاستكانة والضعف، وفي ذاك يحيى القلب ويقوى، لأن النفس هي اللي مؤثرة على القلب. يقول أحد الأدباء: إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل بليتي وشقائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف خلاصوا وكلهم أعدائي. زين، هذه النفس راهي لا تنكسر ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع اللي هو أشبه الشفيه، يقولوا عن البطنة عن تذهب الفطنة، أنا حد شبعان يعود ما هو نبي، وذاك اللي شعان يعود نبيه، يعود ذكي ويفهم بسرعة. عالجه بالجوع وذكر الآخرة، يا الله نعالجه البطر اللي من فيه من شيء، يا الله يعالج، يا الله يعالجه بتذكر يوم القيامة، يتفقد قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم القيامة لا هي من تجي، يأمر الله تعالى السماء أن تمطر فتأتي بمطر كمني الرجال، ويجي مناديه وقوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، لكن يجي خارج من قبره ذاك، وقوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. البطر المتين اللي من اللي عالجوا فينا تذكر هذه المشاهد، هذا يوم القيامة اللي منه قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة، قوله تعالى: فلا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. يوم القيامة هو اللي قال الواقعة اللي في قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، معناها ما يكاذب فيها بهاش، خافضة رافعة، معناها أن ترفع أقواما إلى أعالي الجنة وتخفض آخرين إلى أسفل سافلين في النار. إذا منين تجي عندها وقع، إذا رجت الجبال كانها ليس لوقعتها كاذبة خارجة الرابعة، يجيب لنا مواصفات رقاب الصور. هذه القيامة اللي أهوالها صعبة تذكرنا لها يا الله، ذاكره مفيد ولاهي، يبعد عنا البطر. قال عالجه أنا هنعرفه برجوعي وذكري الآخرة ولا يحب الفرحين الزاجرة. يا الله ما اللي حد يعالجه بالآية الكريمة لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أنا ما يا الله حد يعود يفرح به إلا الله تعالى. لا يحب الفرحين غير الفرحين هم ما هم بعضه كلية فرحوا بنعم الله التي وهبهم إياها ووظفوها في الطاعة وشكروه عليها. ذاك متعدل يا الله يعدل. يعني هذا الشخص اللي يعود فرحه متخطي المعتاد ذاك لا تفرحين الله لا يحب الفرحين. غير المفسرين يجيبون عند قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور، يقولون عن الفرح المنهي عنه هو ذاك اللي أدى إلى اختياله. وأما الفرح بنعم الله تعالى المقترن بالشكر والتواضع فإنه لا يستطيع أحد دفعه عن نفسه ولا حرج فيه، بل قعه فيه أجر كبير. عالجه بالجوع وذكر الآخرة ولا يحب الفرحين الزاجرة. البطر هذا شنو هو البطر؟ قلنا عنه الحديث فيه الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق معناها عن يعود يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا به البطر، معناها شعود باطل. هو اللي يقول منه قلت العرب يقولوا ذهب دمه بطرا معناها باطلا. إذن البطر هو الحيرة، معناها يعود الإنسان يتحير عند الحق فلا يراه حقا. وقال الزجاج عن البطر عنه يعود الإنسان يطغى عنه يتكبر عند الحق فلا يقبله. هذا البطر اللي في القاموس عنه محركة عنه هو النشاط والأشر وقلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة. هذا كامل هو البطر اللي يالله حد يعالجه. قال عالجه بالجوع وذكر الآخرة ولا يحب الفرحين الزاجرة. هذه ساكرنا عن ذاك. والبغض هذا هو المرض الثاني. والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي. معناها عن البغض اللي هو البغض يعود حد كاره حد توف يغير ما به أنه يعدل المعاصي بها لأنه هو طائر لطوف ذاك الأجاج. قال والبغض لا في جانب العلي هذا مرض دواؤه الدعاء للمقلي. معناها ذاك البغض اللي ما هو في جانب الله تعالى راه هو علاجه حد يعود يدعو الله تعالى لذاك اللي هو كاره. معناها يتم يقول اللهم ارزق فلانا الخير والعافية، اللهم اهده، اللهم جنبه الفتن والشرور، يعود يقول اللهم انصره. الله هذا الدعاء له لا هو سيه يعود يبغيه به اللي التباغض منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أما صبغضه لمعاصي الله به اللي عدل المعاصي ذاك الله هو اللي يعدل به اللي من الصغائر حد يعود قد ما حد من المعاصي. يقول أحد العلماء لعن صغيرة ولو للحيوان تقبيل غير محرم كذا السبان وهجره فوق ثلاثة أخاه جلوسه مع فاسق إذا رآه إن كان لا يناسب النجش كذا والاحتكار ثم تلديس خذ زين. والبغض لا في جانب العلي معناها عن البغض ما هو ذاك اللي منه في جانب الله به اللي يا الله حد يعود عارف عنه عن من قوة الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وعن من ضعف الإيمان عدم الحب في الله وعدم البغض في الله. دواؤه اللي هو البغض تباعد اللي قلنا عنه لا تحاسدوا ولا تباعدوا إلى آخره. عنه دواؤه الدعاء للمقلي زين. هذا ولا تاثم إن قلاه تكره ولم تعمل بمقتضاه. قال الشيخ عن حد بعد توفه لا عاد حد يكره الشخص بتوفه بهوى النفسي دون موجب شرعي إلا كاره توفه عن ذاك بعد ما يأثم لا إلا عاد كاره عنه يكره ذلك. وطبعا عنه هو طائر ولا يقدر يغير، هو يكره انه ذاك واقله، مع انه يكره عنه شخص ما يبغيه، هو من نفسه تؤنبه على عدم محبته لذاك الشخص. قال هذا ولا تاثم ان قلاه وتكره، معناه انت كارهنك كاره، ولم تعمل بمقتضاه لي والكره، معناه هذا الانسان ما شابه جاك انك كاره، ولا عاملت معامله لا تليق. هذا ملاها بعد عد ما هم آثم، ذاكو معنى. والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي، هذا ولا تاثم ان قلاه وتكره ولم تعمل بمقتضاه. أيوة. والبغي قال فيه فتح الحق إذاية الخلق بغير حق، لأنه فهمنا من البطر والبغض. اليوم عادنا البغي، شو به البغي؟ قال جل وعلا فيه يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، معناها يا أيها الناس راه فسادكم راجع لأنفسكم، راه راجع إليكم. قال الشيخ مثال المتالي فتح الحق عن البغي عنه، قال والبغي قال فيه فتح الحق إذاية الخلق، معناها عنه هو إذاية الخلق، يسوى بقول ويسوى فعل بغير حق شرعي. وذاك التعدي هو اللي منهي عنه في قوله تعالى إن الله لا يحب المعتدي، وفي الحديث لا تمكر ولا تعن ماكرا ولا تبغي ولا تعن باغيا، معناها ما يلا حد يعود ماكر ولا يعين الماكر، ولا يلا حد يعود يبغي ولا من يعين باغيا. وفي الحديث أسرع الخير ثوابا صلة الرحم، وأعجل في الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة. والبغي هذا خطير ما يتواسى، البغي اللي هو الظلم والتعدي، هو اللي من يقوله إذا حسدت فلا تبغي، معناها لا تعد البغي. والبغي هو الاستطالة على الناس والكبر عليهم والفساد في أمورهم كاملة. وقلنا عنه قال جل وعلا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يقول معنا قال ابن عباس عنه لو بغى جبل على جبله لا ندك الباغي منهما، دك أنا عنه يصاب كأنه مندك. وكان المأمون يتمثل بهذين البيتين في أخيه، يقول يا صاحب الباغي، اللي هو صاحب الباغي هذا، يا صاحب الباغي إن الباغي مصرعة فاربع فخير في عاد المرء أعدله، فلو بغى جبل يوما على جبل لندك منه أعاليه وأسفله. والإذاية الصب حق شرعي، ذاك ما هو اللي منهي عنه، كيف التقبيح لحد عدل شماه جائز يحد ينهيه عنه يقول له ذاك ما يتواصل، وكيف تعزيل الإمام اللي عدل العصاة وعزى الإمام لمعصية الله تعالى يكون مرة ثانية، ما هي اللي منهي عنها. إذن اليوم عندنا البطر والبغض والبغي. والبطر المراح جدا، والمراح فسره الملح بشدة الفرح، عالجه بالجوع وذكر الآخرة، ولا يحب الفرحين الزاجرة. والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي، هذا ولا تاثم إن قلاه وتكره ولم تعمل بمقتضاه. والبغي قال فيه فتح الحق إذاية الخلق بغير حق. أشكركم والسلام عليكم.